ما افصح التاريخ اوابا عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم البلا كزينب في كربلا الى الشهيد تسرج الحصان الى الشهيد تسرج الحصان ما افصح ليالي زينب كرها ابان عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم كزينب في كربلا الى الشهيد تسرج الحصان أرقى البطولات وأعلاها أرقى البطولات وأعلاها تحت ظلال الباتر الوهاد تحت ظلال الباتر الوهاد وأشجع الناس وأسماها وأشجع الناس وأسماها فتن إذا ضاق المدى يهتاج فتن إذا ضاق المدى يهتاج في سنا عينيه نقر من حسين وعلى كفيه قد شد الحسين في سنا عينيه نور من حسين وعلى كفيه قد شد الحسين يا حسين يا علي حتى إذا لاقى الوغى أضرا حتى إذا لاقى الوغى أضرا حيث يحم الفيض بالأوداج حيث يحم الفيض بالأوداج يقول للذل إذا أعطى يقول للذل إذا أعطى للموت لا لست لك أحتاج للموت لا لست لك أحتاج عزتي من كربلا أرض الحسين منهجي من كربلا أرض الحسين عزتي من كربلا أرض الحسين منهجي من كربلا أرض الحسين وعند حوبائي إيمان وعند حوبائي إيمان أن الشهيد موته معراج أن الشهيد موته معراج وعندها في كربلا بيت وعندها في كربلا بيت ويوم عاشوراء يوم الحاج ويوم عاشوراء يوم الحاج لاك ضحاياها على الزمان أو مثل أقداسها في مكان لاك ضحاياها على الزمان أو مثل أقداسها في مكان لا أوكس عي زينب من عافر لخاضب لا أوكس عي زينب من عافر لخاضب أو يومها ما تسأل الحصان أو يومها ما تسأل الحصار ما أفصح التاريخ أو أبا عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم البلا كزينب كربلا إلى الشهيد تسرج الحصار إلى الشهيد تسرج الحصار رواحل الدهر بما خبت رواحل الدهر بما خبت تطلب العز بمعناها تطلب العز بمعناها وأعظم الساعات في البلوى وأعظم الساعات في البلوى نحر الحسين يوم ناداها نحر الحسين يوم ناداها أنت للأيتام من بعد الحسين وعماد الصبر من بعد الحسين أنت للأيتام من بعد الحسين وعماد الصبر من بعد الحسين وسفر أيوب به متنون وسفر أيوب به متلون يوم الطفوف جاء مغزاها يوم الطفوف جاء مغزاها وهذه الحوراء والدنيا وهذه الحوراء والدنيا صبت عليها كل بلواها صبت عليها كل بلواها أبصرت بالذابل رأس الحسين الرضيع مقرح قدر الحسين أبصرت بالذابل رأس الحسين والرضيع مقرح قدر الحسين أما الحسين نشره يزكو أما الحسين نشره يزكو وكربلاء بالمسك غطاها وكربلاء بالمسك غطاها جاءت إليه جثة تزهو جاءت إليه جثة تزهو والدم خلف الطعن أوراها والدم خلف الطعن أوراها أبصرت بالذابل رأس الحسين الرضيع مقرح صدر الحسين أما الحسين نشره يزكو أما الحسين نشره يزكو وكربلاء بالمسك غطاها وكربلاء بالمسك غطاها جاءت إليه جثة تزهو جاءت إليه جثة تزهو والدم خلف الطعن أوراها والدم خلف الطعن أفاها رواحل الدهر بما خبت رواحل الدهر بما خبت تطلب العز بمحتاها تطلب العز بمحتاها وأعظم الساعات في البلوى وأعظم الساعات في البلوى نحر الحسين يوم نحتاها نحر الحسين يوم نحتاها يا زينب أنت للأيتام من بعد الحسين وعماد الصبر من بعد الحسين أنت للأيتام من بعد الحسين وعماد الصبر من بعد الحسين وسفر أيوب به متنون وسفر أيوب به متنون يوم الطفوف جاء مقتاها يوم الطفوف جاء مقتاها وهذه الحوراء والدنيا وهذه الحوراء والدنيا صبت عليها كل بل صبت عليها كل بل صبت عليها كل بلوى أبصر صارت بالذهب لرأس الحسين. والرضيع مقرح صدر الحسين. أبصرت بالذهب لرأس الحسين. والرضيع مقرح صدر الحسين. أما الحسين نشره يزكو أما الحسين نشره يزكو وكربلاء بالمسك غطاها وكربلاء بالمسك غطاها جاءت إليه جثة تزهو جاءت إليه جثة تزهو والدم خلف الطعن أوراها والدم خلف الطعن أوراها. فقد توالى الضرب والطعان فانفجرت أنواره بقان فقد توالى الضرب والطعان فانفجرت أنواره بقان ابن العلو والعلا مؤفر بكربلاء ابن العلو والعلا مؤفر بكربلاء منكمش الأعضاء واللسان منكمش الأعضاء واللسان ما أفصح التاريخ عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم البلاء كزينب بكربلاء إلى الشهيد تسرج الحصان أسمع صوتك حبيبي في المستهل لا من قبول الوداع يا أبا عبد الله وهذه آخر ليلة عندك وأنت تعزل عقيلة تستاهل رضيعة ما أفصح التاريخ أوابان عن حرمة رابطة الجنان بالصبر في يوم البلاء كزينب في كربلاء إلى الشهيد تسرج الحصان إلى الشهيد تسرج الحصان جاءت تقود الأشهاد المعنى جاءت تقود الأشهاد المعنى مطأطئا من هيبة الوقار مطأطئا من هيبة الوقار وكلما تبكي بكى ردفين وكلما تبكي بكى ردفين كأنها دافت له الحرام كأنها دافت له الحرام مثلها يبكي لتوديع الحسين مثلها يرعش من جزء الحسين مثلها يبكي لتوديع الحسين مثلها يرعش من جزء الحسين حتى إذا واجهت المولى حتى إذا واجهت المولى أضحلها قلبا كشطينا أضحلها قلبا كشطينا قالت رأيت يا أخي أختين قالت رأيت يا أخي أختين على أخيها تسعد الأقدار على أخيها تسعد الأقدار أسلمت للسيف أوداج الحسين يا حسين أرمت للرمح أحشاء الحسين يا حسين أسلمت للسيف أوداج الحسين يا حسين أرمت للرمح أحشاء الحسين يا حسين وهو عليها مشفق مما وهو عليها مشفق مما تثبت في طياتها إعصار تثبت في طياتها إعصار إعصار لو أضمره طودا إعصار لو أضمره طودا ذاق بالتيار اللبار ذاق بتيار اللبار هيا يا حبيبي جاءت تقود الأشهاد دموعنا جاءت تقود الأشهاد دموعنا مطأطئا من هيبة الوقار مطأطئا من هيبة الوقار وكلما تبكي بكى ردفين وكلما تبكي بكى ردفين كأنها دافت له الحرايا كأنها دافت له الحرايا مثل ما يبكي من تقطيع الحسين يا حسين مثل ما يرعش من جزء الحسين يا حسين يبكيني تقطيع الحسين يا حسين ما يرعش من جزء الحسين حتى إذا واجهت المولى حتى إذا واجهت المولى أرحلها قلبا كشف بينا قالت رأيت يا أخي أختين قالت رأيت يا أخي أختين على أخيها تسعد الأقدار على أخيها تسعد الأقدار أسلمت للسيف أو أوباج الحسين يا حسين أرمت للرمح أحشاء الحسين يا حسين أسلمت للسيف أو أوباج الحسين يا حسين رمت للرمح أحشاء الحسين وهو عليها مشفق مما وهو عليها مشفق مما تفوت في طياتها إعصار تفوت في طياتها إعصار إعصار له أضمره قودان إعصار له أضمره قودان بقى بالتيار اللبى لازمة الحصان لكنها لازمة الحصان لأنملين تمسك العنان لكنها لازمة الحصان لأنملين تمسك العنان تسحب ذيل سترها صائنة لخدرها تسحب ذيل سترها صائنة لخدرها تلميذة الكرار لا تهان تلميذة الكرار لا تهان ما أفصح التاريخ عن حرة بالصبر كزينة بنت كربلاء إلى الشهيد تسرج الحصار إلى الشهيد تسرج الحصار امرأة لزينب هبت امرأة ساكنة لزينب هبت امرأة لزينب هبت تسألها عن حالقتها تسألها عن حالقتها وطفلة في ذيلها شدت ضامية تطلب سقياها ضامية تطلب سقياها وصياح بالخبر وحسين يا حسين بعدك أين الملاذ يا حسين يا حسين وصياح بالخبر وحسين والقوم في خدر النساء شابات والقوم في خدر النساء شابات بالحقدنا من عاث بأصلاها بالحقدنا من عاث بأصلاها فهذه فوق الثرى كبات فهذه فوق الثرى كبات وهذه وهذه فرت بأثناها خدر النساء شبات والقوم في خدر النساء شبات بالحق نارا عاف مصدرنا بالحق نارا عاف مصدرنا فهذه فوق الثرى كبات فهذه فوق الثرى كبات وهذه فرت بأبناء وهذه فرت بأبناء طائرات القلب تدعو حسين ناشدات الغوث من أخت الحسين طائرات القلب تدعو ناشدات الغوث من أخت الحسين وهي على كل خيبة دارت وهي على كل خيبة دارت تبحث عن بقية تبحث عن بقية رأت صغارا مسحت تربال رأت صغارا مسحت تربال من الظما فوق ثنايا من الظما فوق ثنايا وهي على كل خيبة دارت وهي على كل خيبة دارت تبحث عن بقية ماما تبحث عن بقية رأت صغارا مسحت تربان من الظما فوق ثناياها من الظما فوق ثناياها تسألها عن حال قتلاها وقتلت في ذيلها شتى وقتلت في ذيلها شتى ضارية تقلب سكناها ضارية تقلب سكناها بالخباء وحسين وحسين أين الملاذ يا حسين صياح بالخباء وحسين أبكى أين الملاذ يا حسين القوم في خدر النساء شابات والقوم في خدر النساء شابات الحقد نارا عاث مصرها هذه فرقة ترنتبا وهذه فرت بأبناء فهذه فرقة ترنتبت فهذه فرقة ترنتبت وهذه فرت بأبناء وهذه فرت بأبناء طائرات القلب تدعو حسين ذات الغرث من أخت الحسين طائرات القلب تدعو حسين طائرات القلب تدعو حسين ناشدات الغوث من أخت الحسين وهي على كل خيبة دارت وهي على كل خيبة دارت تبحث عن بقية أحلامها تبحث عن بقية أحلامها رأت صغارا مسحت تربان رأت صغارا مسحت تربان من الظما طرقة نحتارها من الظما طرقة نحتارها متخذين بالثرى متخذين بالثرى بصار مجرحين من أذى الصيار متخذين بالثرى بصار مجرحين من أذى الصيام وحالمين بالهمى ويابسين بالظما وحالمين بالهمى ويابسين بالظما الله الله يا زمان الله الله يا زمان ما أبقى التاريخ بالصبر في يوم البلا كزينب في كربلا إلى الشهيد تسرج الحصار إلى الشهيد تسرج الحصار ما أفصح التاريخ أو بالصبر في يوم البلا كزينب في كربلا إلى الشهيد تسرج الحصان جيت يا أبو يا أواري جسمك الدعم السليب لكن بيا حالة شفته زيد بقلب النحيب جيت يا أبو يا أواري جسمك الدام السلي لكن بيا حالة شفته زيد بقلب النحيب مقطع وصالك وصدرك فوق عبد الله الرضيع والدمع من منحارك تجري يا روح الله الحبيب والدمع من منحارك تجري يا روح الله الحبيب تحيري تشلون أواري جسمك الدعم الذبيع تحيري تشلون أواري جسمك الدعم الذبيع كل ما ارفع عن جانب جانب الثاني يطيح كل ما ارفع عن جانب جانب الثاني يطيح عاينت للمشرعة ولن القمر صاب الخسوف عاينت للمشرعة ولن القمر صاب الخسوف يا واسف حامل الراية مقطعة من الشفوف يا واسف حامل الراية مقطعة من الشفوف قلت انا يا ابو الفاضل لو تدري عن حال الحرم قلت انا يا ابو الفاضل لو تدري عن حال الحرم وانت نايم عالشارع وما وصل عندك علم وانت نايم عالشارع وما وصل عندك علم يا اللي نايم دامي على الشريعة ضيعتنا يا عمي والله ضيعة هاليتامى متوجعة ومروعة هاليتامى متوجعة ومروعة عمي ذايب قلبي من المصايب ترضى زينب تمشي مع الأجانب شاهرونا وانت يا عمي غايب شاهرونا وانت يا عمي غايب لو تدري يا راعي العلم عن حالة الضعينة للكوفة مشوها غصب وينك يا عمي وينه لو تدري يا راعي العلم عن حالة الضعينة للكوفة مشوها غصب وينك يا عمي وينه يا اللي نايم دمي على الشريعة ضيعتنا يا عمي والله ضيعة هاليتامى متوجعة ومروعة هاليتامى متوجعة ومروعة ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على حسابك الله. سلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النصر إسلام النصر إسلام النصر إسلام. الموت إسرائيل الموت إسرائيل الموت إسرائيل. الموت لأمريكا الموت لأمريكا الموت لأمريكا. ما أفصح التاريخ أو أبان عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم البلا كزينب في كربلا. إلى الشهيد تسرج الحصان إلى الشهيد تسرج الحصان. ما أفصح ليالي زينب كرها أبان عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم كزينب في كربلا. إلى الشهيد تسرج الحصان أرقى البطولات وأعلاها أرقى البطولات وأعلاها تحت ظلال الباتر الوهاد تحت ظلال الباتر الوهاد. وأشجع الناس وأسماها وأشجع الناس وأسماها. فتن إذا ضاق المدى يهتاج فتن إذا ضاق المدى يهتاج. في سنا عينيه نور من حسين وعلى كفيه قد شد الحسين. في سنا عينيه نور من حسين وعلى كفيه قد شد الحسين. يا حسين يا علي. حتى إذا لاقى الوغى أضرى حتى إذا لاقى الوغى أضرى حيث يحم الفيض بالأوداج حيث يحم الفيض بالأوداج. يقول للذل إذا أعطى يقول للذل إذا أعطى. للموت لا لست لك أحتاج للموت لا لست لك أحتاج. عزتي من كربلاء أرض الحسين يا حسين. منهجي من كربلاء أرض الحسين يا حسين. عزتي من كربلاء أرض الحسين يا حسين. منهجي من كربلاء أرض الحسين يا حسين. وعند حوبائي إيمان وعند حوبائي إيمان. أن الشهيد موته معراج أن الشهيد موته معراج. وعندها في كربلاء بيت وعندها في كربلاء بيت. ويوم عاشوراء يوم الحال ويوم عاشوراء يوم الحال. لاك ضحاياها على الزمان أو مثل أقداسها في مكان. ما أفصح التاريخ أوابا عن حرة رابطة الجنان بالصبر في يوم البلا كزينب في كربلا. إلى الشهيد تسرج الحصان إلى الشهيد تسرج الحصان. ما أفصح ما أفصح التاريخ أو أبان الشهيد تسرج الحصان حبتي إلى الخيمات تستجلي حبتي إلى الخيمات تستجلي بنت الوصي والأسى خفا بنت الوصي والأسى خفا فأبصرت سكنا وقد ألوت فأبصرت سكنا وقد ألوت على ربيع غائر أحداث على ربيع غائر أحداث هبت إلى الخيمات تستجري هبت إلى الخيمات تستجري بنت الوصي والأسى خفا بنت الوصي والأسى خفا فأبصرت سكنا وقد ألوت فأبصرت سكنا وقد ألوت على ربيع غائر أحدى على ربيع غائر أحدى آخر الرضعان من فرد الحسين يا حسين مات بالسهم مات بالسهم على صدر الحسين يا حسين مات بالسهم على قدر الحسين يا حسين ومت على الرعب واللبى ومت على الرعب واللبى واسترخت الأطناب باحترام واسترخت الأطناب باحترام وصار آل البيت بالدخان وصار آل البيت بالدخان مثل البدور لفها المحار مثل البدور لفها المحار صاحت الحوراء يا ابن الحسين يا حسين الذي نصنع يا خلف الحسين يا حسين الحوراء يا ابن الحسين يا حسين الذي نصنع يا خلف الحسين يا حسين قال لها يا عمتي فروا قال لها يا عمتي فروا قال لها يا عمتي فروا لا تلقوا حرقا او اختنا لا تلقوا حرقا او اختنا فاستبقت والصوت يتلوها فاستبقت والصوت يتلوها ضربا على الأكتاف والأعلى ضربا على الأكتاف والأعلى هبتي إلى الخيمات تستجري هبتي إلى الخيمات تستجري هبتي إلى الخيمات تستجري بنت الوصي والأسى خفا بنت الوصي والأسى خفا فأبصرت سكنا وقد ألوت فأبصرت سكنا وقد ألوت على ربيع غائر الأحدى على ربيع غائر الأحدى آخر الرضعان من ولد الحسين يا حسين مات بالسهم على صدر الحسين يا حسين آخر الرضعان من ولد الحسين يا حسين صدر على مات بالسهم على صدر الحسين يا حسين ومت على الرعب واللبى واسترخت الأطناب باحترام واسترخت الأطناب باحترام وصار آل البيت بالدخان وصار آل البيت بالدخان مثل البذور لفها الحار مثل البذور لفها الحار متنا على الرعب واللبا ومتنا على الرعب واللبا واسترخت الأطناب باحتراق واسترخت الأطناب باحتراق وصار آل البيت بالدخان وصار آل البيت بالدخان مثل البذور لفها المحاق مثل البذور لفها المحاق صاحت الحوراء يا ابن الحسين يا حسين الذي نصنع يا خلف الحسين يا حسين صاحت الحوراء يا ابن الحسين يا حسين نصنع يا خلف الحسين يا حسين قال لها يا عمتي فروا قال لها يا عمتي فروا لتلكوا حرقا او اقتناء لتلكوا حرقا او اقتناء فاستبقت وصلت يتلوها فاستبقت الصوت يتلوها ضربا على الاكتاف والاعناء ضربا على الاكتاف والاعناء فالنصوة قولا الى الحسين الصبية لدامي اليدين فالنسوة قمنا الى الحسين والصبية لدامي اليدين فالنسوة ترغي الحمى والصبية من الظمى فالنسوة ترغي الحمى والصبية من الظمى فكل مستور الهوى بان فكل مستور الهوى بان ما افصح التاريخ او اوان عن حرة رابطة الجنان بالصبر في كزينب في كربلاء إلى الشهيد تسرج الحصان إلى الشهيد تسرج الحصان هذا وابن المصطفى ملقين هذا وابن المصطفى ملقين يومي بعينيه إلى الوداع يومي بعينيه إلى الوداع وذو الفروض في سويداه وذو الفروض في سويداه ليس له طريقة انتزاع ليس له طريقة انتزاع هذا وابن المصطفى ملقين هذا وابن المصطفى ملقين يومي بعينيه الى الهدى يومي بعينيه الى الهدى وذو الفروض في سويداه وذو الفروض في سويداه ليس له طريقة انتزاع ليس له طريقة انتزاع واقد الآلام في قلب الحسين راكب الأحشاء من ظهر الحسين واقد الآلام في قلب الحسين راكب الأحشاء من ظهر الحسين وزينب في التل تدعو وزينب بالتل تدعو أخي رحلة كنت وقد ضاع أخي رحلة كنت وقد ضاع فسرحت خيل العدا فيه فسرحت خيل العدا فيه وصيرت هنوبة الفزاع وصيرت هنوبة الفزاع إن تكن حيا حبيبك يا حسين ريح ما راح لك فانهب يا حسين هذا يا زينب يا حبيبي هذا نداء زينب لما صعدت على الكرب أنا أريد أسمع صوتك ويا زينب إن تكن حيا حبيبك يا حسين يا حسين قام ثلاثا فكبى ضعفين اهل القبى عهودي لحفظ اطفالي من الضياع لحفظ اطفالي من الضياع. هذا وابن المصطفى ملقين هذا وابن المصطفى ملقين يومي بعينيه للفدا يومي بعينيه للفدا وذو الفروض في سوداه وذو الفروض في سوداه ليس له طريقة انتزاع ليس له طريقة انتزاع واقد الآلام في قلب الحسين ساكب الأحشاء من ظهر الحسين واقد الآلام في قلب الحسين ساكب الأحشاء من ظهر الحسين وزينب بالتل تدعوه وزينب بالتل تدعوه أخي رحلا صمته قد ضاع أخي رحلا صمته قد ضاع قد سرحت خيل العدا فيه قد سرحت خيل العدا فيه وصيرته نهبة الفزاع وصيرته نهبة الفزاع إن تكن حيا حبيبي يا حسين لي حمار حلك فانهض يا حسين قام ثلاثا فكبى ضعفين قام ثلاثا فكبى ضعفين من كثرة الجارح بالقراء من كثرة الجارح بالقراء قال أخي للخبا عودي قال أخي للخبا عودي لحفظ أطفالي من الضياع لحفظ أطفالي من الضياع وسلم الأمر إلى العظيم وعلل الوالي هوى السقيم وسلم الأمر إلى العظيم وعلل الوالي هوى السقيم هذه تصارف القضاء فاستقبليها بالرضا هذه تصارف القضاء فاستقبليها بالرضا فكل ما بين القضاء كان فكل ما بين القضاء ما أفصح ما أفصح التاريخ عن حرة بالصبر في يوم البلاء كزي إلى الشهيد تسرد النصال إلى الشهيد تسرد النصال وبعد حرق الخدر والفرار وبعد حرق الخدر والفرار تناثر القاطن بالوهاد تناثر القاطن بالوهاد فكان جري الذمية الصغار فكان جري الذمية الصغار إلى أبي البيرق والمزار إلى أبي البيرق والمزار فوجدناه كما قال الحسين مفرق الهامة من غير يدين فوجدناه كما قال الحسين مفرق الهامة من غير يدين فيه من الضربات ما يكفي فيه من الضربات ما يكفي إلى زوال راسخ الأوتار إلى زوال راسخ أو كامل لكنه مستعصم الزندي لكنه مستعصم الزندي على لواء شامخ الأبرار على لواء شامخ فيه من الضربات ما يكفي فيه من الضربات ما يكفي إلى زوال راسخ الأوتار إلى زوال راسخ الأوتار لكنك مستعصم الزندي لكنه تعصم الزندي على لواء شامخ الأبراد على لواء شامخ الأبراد إنه العهدة من كف الحسين وشعار العز في جيش الحسين إنه العهدة من كف الحسين وشعار العز في جيش الحسين وقد تناسى صبية هيمان وقد تناسى صبية هيمان كان على حر الحشا والقاد كان على حر الحشا فقط لما ترى مين على عمين لما ترى مين على عمين كان على درو الوفا أحد كان على درو الوفا أحد وقد تناسى الصبية أيمان وقد تناسى الصبية أيمان كان على الحشا وقال كان على حر الحشا وقال لما ترى مين على عمين لما ترى مين على عمين كان على درو الوفا كان على درو الوفا كان مقطوعا من الصميم وقلبه قيض من الرحيم قد كان مقطوعا من الصميم وقلبه قيض من الرحيم فرغم ما ابنه المنيع كذاب في عين الربع فرغم ما ابنه المنيع كذاب في عين الربع لما رآه يابس اللسان لما رآه يابس اللسان ما أفصح إيدك الله يعودك بالصبر في يا شبيه المصطفى العدنان الى الميدان هيا قرب الى الميدان تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله الى الميدان الى الميدان وان كانت المستهلات طويلة لكن انت عود روحك ان انت تحفظ وبس تضر على صدرك علي يا شبيه المصطفى العدنان إلى الميدان هيا قم إلى الميدان تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله إلى الميدان إلى الميدان علي يا شبيه المصطفى العدنان إلى الميدان هيا قم إلى الميدان تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله إلى الميدان إلى الميدان علي يا شبيه المصطفى العدنان إلى الميدان هيا قم إلى الميدان تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله إلى الميدان إلى الميدان علي يا شبيه المصطفى العدنان إلى الميدان هيا قم إلى الميدان هيا قم إلى الميدان تقدم قربة لله تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله إلى الميدان إلى الميدان إلى الميدان ها علي يا شبيه المصطفى العدنان إلى الميدان هيا قم إلى الميدان تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله الى الميدان. اشوف ايدك فوق حبيبي يا شيعي. علي يا شبيع المصطفى الى الميدان قم هيا. الى الميدان تقدم تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله. الى الميدان الى الميدان الى الميدان يا ولدي ففي خلودك الابدي. الى الميدان يا ولدي ففي خلودك الابدي. بني هيا فلن تحيا بني هيا فلن تحيا بغير سنابك تحدو على الجسد. بغير سنابك تحدو على الجسد. بغير سنابك تحدو على الجسد. إلى الميدان يا ولدي ففي خلودك الأبدي. إلى الميدان يا ولدي ففي خلودك الأبدي. بني هيا فلن تحيا بني هيا فلن تحيا بغير سنابك تعدو على الجسد. بغير سنابك تعدو على الجسد. بغير سنابك تعدو على الجسد. تقدم يا بني وحسبك الرحمن. تقدم ثوبك الإخلاص والإيمان. تقدم منك لم يخلو بني زمان. ستحيا كل ما عيا المدى حرمان. ستحيا كل ما عيا المدى حرمان. ستحيا كل ما عيا المدى حرمان. ستحيا كل ما عيا زمان يزيد. وكل يزيد مدخر إليه شهيد. ستحيا كل ما حيا زمان يزيد. فكل يزيد مدخر إليه شهيد. يثور عليه ثورة فائل وعنيد. يثور عليه ثورة فائل وعنيد. عنيد في يديه السيف والقرآن. عنيد في يديه السيف والقرآن. إلى الميدان حيث شعارك الإصرار. ففيه النصر للثوار والأحرار. إلى الميدان حيث شعارك الإحرار. إلى الميدان حيث شعارك الإصرار. ففيه النصر للثوار والأحرار. تقدم في رحاب الله فدائياً لشرع الله. تقدم في رحاب الله فدائياً لشرع الله. إلى الميدان إلى الميدان. علي يا شبيه المصطفى. يا شبيه المصطفى العدنان. إلى الميدان هيا. تاني هيا قم إلى الميدان. تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله. إلى الميدان إلى الميدان إلى الميدان. إلى أبو الفضل هذا. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. أيوا شهيدا وشهيدا وشهيدا ملك ماي العلقمي لا ما شرب منه ابد طلع من ماي النهر بالخيمة بوش ما قصد بالمخيم تنتظر سكنة وتحن وين الوعد وسهم صوب قربته وخلى العزم منه بدد وسهم صوب قربته وخلى العزم منه بدد أيوا شهيدا وشهيدا وشهيدا والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني إني أحامي أبدا عن ديني أيوا شهيدا وشهيدا وشهيدا وقع مصيوب بعمد حامي الحمى فوق النهر سهم بعيونه وقع يا وسفة مخسوف القمار وقع مصيوب بعمد حامي الحمى فوق النهر سهم بعيونه وقع يا وسفة مخسوف القمار لحد جسمه جاه اخو الوالي محني الظهر صحنا يا خويا بعدك لا هنا لي الدهر ايوا شهيدا وشهيدا وصل للاخو وقلب دايب وظل ينتحب والدمع ساكن وصل للاخو وقلب دايب وظل ينتحب والدمع ساكن وشاف البطل فوق الترايب قطيع اليدين اغلى الحبايب وضم على صدره وظل خاطب عباس يا خويا علمنا من يشيله عباس يا خويا يا ابو الفضيل أبحملك يا راعي العلم إلى الخيام يقل يا الأخو خلني عالتراي تراني محتمل شوفتي الحباي يقل يا الأخو خلني عالتراي تراني محتمل شوفتي الحباي عطاشة تنتخي وانا قلبي ذايب وناداه الشهيد يا الذي مترب شقول وشعتذر للعقيلة زينب قلبها يا الاخو بالمصيبة يلهب عباس يا اخويا علمنا من يشيله عباس يا اخويا علمنا ارفعوا اصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد شبيه المصطفى العدنان إلى الميدان هيا قم إلى الميدان تقدم قربة لله شهيدا في سبيل الله إلى الميدان إلى الميدان علي يا شبيه شبيه المصطفى العناق. إلى الميدان، إلى الميدان هياكم، تقدم قربة لله، قربة لله، شهيدا في سبيل الله، إلى الميدان، إلى الميدان. إذا الله العاشورة ستمطر كالسماء نورا، إذا ما هل عاشورا ستمطر كالسماء نورا، إذا ما هل فقم وانهل، إذا ما هل فقم وانهل، من النور الذي ما زال مسطورا، من النور الذي ما زال مسطورا، من النور الذي ما زال مسطورا. إذا ما هل عاشورا ستمطر كالسماء نورا، إذا ما هل عاشورا ستمطر كالسماء نورا، إذا ما هل فقم وانهال، إذا ما هل فقم وانهال، من النور الذي ما زال مسطورا، من النور الذي ما زال مسطورا، من النور الذي ما زال مسطورا، من النور الذي من عالم التكوين يشع كعسجد متصفر التلوين، فلا للدمع لا للنعي والتابين، فعاشورا أرسل واجب التزيين، فعاشورا أرسل واجب التزيين، فعاشورا أرسل واجب التزيين، فعاشورا أرسل النور والتنوير، وعاشورا عيد الحر والتحرير، فعاشورا عرس النور والتنوير، وعاشورا عيد الحر والتحرير، وعاشورا يوم البشر والتبشير، وعاشورا يوم البشر والتبشير، بنصر الله نصر الحق نصر الدين، بنصر الله نصر الحق نصر الدين، فعاشورا عيد العز للشهداء، ومأتم دمات ليدي ذوي الأعداء، فعاشورا عيد العز للشهداء، ومأتم دمات ليدي ذوي الأعداء، ففي حسين المنصور وفي يزيد المقبور، ففي حسين المنصور وفي يزيد المقبور، إلى الميدان، إلى الميدان، علي علي يا شهي المصطفى، إلى الميدان هياكم، تقدم قربة شهيدا في سبيل الله، شهيدا في سبيل الله، إلى الميدان، إلى الميدان، سأمضي بانيا مجدا أحقق للهدى وعدا، سأمضي بانيا مجدا أحقق للهدى وعدا، فوعد علي دم يغلي، فوعد علي دم يغلي، كنيران ويشربها علي شهدا، كنيران ويشربها علي شهدا، كنيران ويشربها علي شهدا، سأمضي باليا مجدا أحقق للهدى وعدا، سأمضي باليا مجدا أحقق للهدى وعدا، فوعد علي دم يغلي، فوعد علي دم يغلي كنيران ويشربها علي شهداء كنيران ويشربها علي شهداء كنيران ويشربها علي شهداء فهذا من إذا قال الهدى بمقالي سينظمه كذر التامع والآلي ألسنا أهل حق لم نقل بضلالي إذا والله لسنا في الممات نبالي إذا والله لسنا في الممات نبالي إذا والله لسنا في الممات نبالي إذا والله لسنا في الممات نبالي أنا أخشى الموت وهو سعى وكل أحرار وخلد في جوار الكافي والأبرار أن أخشى الموت وهو سعى لكل أحرار وخلد في جوار الله والأبرار فموت العز خير من حياة العار فموت العز خير من حياة العار وخير من حياة الهوم والإذلال وخير من حياة الهوم والإذلال أن أخشى الموت وهو سعادة الأحرار وخلد في جوار الله والأبرار أن أخشى الموت وهو سعادة الأحرار وخلد في جوار الله والأبرار فموت العز خير من حياة العار فموت العز خير من حياة العار وخير من حياة الهوم والإذلال وخير من حياة الهوم والإذلال فأهل البيت نحن صنافع الجبار تربينا على الإقبال للإدبار فأهل البيت نحن صنافع الجبار تربينا على الإقبال للإدبار فدائيون دين الله وقائيون شرع الله فدائيون دين الله وقائيون شرع الله إلى الميدان إلى الميدان علي علي يا شريف الحسن وصف الأبنان إلى الميدان يا قوم إلى الميدان تقدم تقدم قربة لله خليلا في سبيل الله إلى الميدان إلى الميثاق صوتنا نعم قلنا نعم قلنا إلى الميثاق صوتنا نعم قلنا نعم قلنا لميثاقين لنا واقين لميثاقين لنا واقين وأثبتنا بحسن النية الحسنى واثبتنا بحسن نية الحسنى مين دخلنا يوجه السماعة من مين؟ جيب السماعة من مين؟ جوها من مين؟ إلى الميثاق صوتنا نعم قلنا نعم قلنا إلى الميثاق صوتنا نعم قلنا نعم قلنا لميثاقين لنا واقين لميثاقين لنا واقين وأثبتنا بحسن نية الحسنى وأثبتنا بحسن نية الحسنى وأثبتنا بحسن نية الحسنى ولكن هل بنود اليوم في الميثاق وهل ما حل بالدستور في الميثاق وهل شرعية التعيين في الميثاق وهل تجنيس أهل الشام في الميثاق وهل الطائفية أصل في الميثاق وهل الطائفية أصل في الميثاق وهل للطائف يتعصل في الميثاق، ولكن هل بنود الكون في الميثاق، وهل ما حل بالدستور في الميثاق، وهل شرعية التعيين في الميثاق، وهل تجنيس أهل الشام في الميثاق، وهل الطائفية أصل في الميثاق؟ لا والله. وهل الطائفية أصل في الميثاق؟ وهل الطائفية أصل في الميثاق؟ فطائفة عليها يحصر التوظيف، وطائفة تكون ضحية التسويف، فطائفة عليها يحصر التوظيف، وطائفة تكون ضحية التسويف. أليس الطائفية في البلاد تخيف؟ أليس الطائفية في البلاد تخيف وتنخر عظم أمتنا بلا إشفاق؟ وتنخر عظم أمتنا بلا إشفاق. فطائفة عليها يحصر التوظيف، وطائفة تكون ضحية التسويف، فطائفة عليها يحصر التوظيف، وطائفة تكون ضحية التسويف. أليس الطائفية في البلاد تخيف؟ أليس الطائفية في البلاد تخيف وتنخر عظم أمتنا بلا إشفاق؟ وتنخر عظم أمتنا بلا إشفاق. فطائفة مناصبها هي العليا، وأخرى لا لها العليا ولا الدنيا. طائفة مناصبها هي العليا، وأخرى ما لها العليا ولا الدنيا. أهذا منطق الميثاق؟ وهل ينمو بذاك وفاق؟ أهذا منطق الميثاق؟ وهل ينمو بذاك وفاق؟ إلى الميدان، إلى الميدان. علي يا شبيه المصطفى ميداني، هيا قربة الميدان، أدى قربة لله شهيدا في سبيل الله. إلى الميدان، إلى الميدان. حسين الصيد تعلمنا نفدي بالدم الوطنا، حسين الصيب تعلمنا نفدي بالدم الوطنا، نقدسه ونحرسه، نقدسه ونحرسه بعين لا ترى اللقاء والسكنا، بعين لا ترى اللقاء والسكنا، بعين لا ترى اللقاء والسكنا. حسين الصيب تعلمنا نفدي بالدم الوطنا، حسين الصيب تعلمنا نفدي بالدم الوطنا، نقدسه ونحرسه، نقدسه ونحرسه بعين لا ترى اللقاء والسكنا، بعين لا ترى الإبقاء والسكنا. حسين الصيب تخت لنا بدم القاني، من الإيمان حب الأرض والأوطان. حسين الصيب تخت لنا بدم القاني، من الإيمان حب الأرض والأوطان. إذا قل لي لماذا يحرم البحراني؟ إذا قل لي لماذا يحرم البحران من الشرف الرفيع يسد بالحرمان، من الشرف الرفيع يسد بالحرمان، من الشرف الرفيع يسد بالحرمان. من الشرف الرفيع يصد بالحرماني فهل يحمي أراضينا نوباكستان وهل بسواه لا نحيا حياة أمان فهل يحمي أراضينا نوباكستان وهل بسواه لا نحيا حياة أمان أجيبوا شعبكم من ذلكم حيران أجيبوا شعبكم من ذلكم حيران فما زالت بطالته بلا إعلان فنحن نريد أن نبني بنا أرضاً وحسبك صوتنا نعمو إلى الملتان فنحن نريد أن نبني بنا أوصار وحسبك صوتنا نعمو إلى الملتان ولا أصبت البحرين إلى بلد أحب حسين ولا أصبت البحرين إلى بلد أحب حسين إلى المقدار إلى المقدار عليون عليون يا شبيه المصطفى العلام بدنا في اللفة بس اللفة بلال واش لفة ضريبة أجيب حلاق لقد تقربة لله في سبيل الله انت ماشي حبيبي يا ليت صدري قبل صدرك داسيت الخيل يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قبل صدرك داسيت الخيل يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قبل صدرك داسيت الخيل حسين. ما مرت عليهم بعد حدا لا فرحة ولا لحظة السعادة إليك يا علي يا علي وليدك يا علي يا علي وليدك يا علي وليدك يا علي يا علي ما مرت عليهم بعد حدا لا فرحة ولا لحظة السعادة لحسين العدو قلبتي فطار وزع الدنيا في المحشر حصار للخيمة حيمة القاسم والكبار فجلتين ضحوا بالشهادة حاير والعدو منتي حيرة شوف التضحية ومعنى الإرادة عمي ابو الفاضل عباس وينه جاوبها وجارة دمعة عيونه تنهم قطعة وش يا ليت صدري قبل صدرك آه يا ليت صدري قبل صدرك نسيت الخيل يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قبل صدرك نسيت الخيل يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير يا حسين يا حسين ما مرت عليهم بعد حدا لا فرحة ولا لحظة السعادة لحسين العدو قلبتي فطر وزع الدنيا في المحشر حصادة في الخيمة حيم الجاسم والأكبر لجل الدين ضحوا بالشهادة حير والعدو منتي حيار شوف التضحية عن الإرادة عمي ابو الفاضل عباس وينه جاوبها وجارت دمعات عيونه عمي ابو الفاضل عباس وينه جاوبها وجارت دمعات عيونه جنهم قطعة وش ماله ويمينه وبذاك العام اتصابه وجيبينه ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخيل يا حسين يا حسين يا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخيل يا حسين يا حسين ما مرت عليهم بعد

انتظر عليهم بعد حيدار لا فرحة ولا لحظة السعادة لحسين العدو قلبتي فطار وسعدت ريابي المحشر حصار للخيمة حيمة ياسم والكبار فجلتي انضحوا بالشهادة حاير والعدو للنتي حيدة شوف التضحية ومعنى الإرادة شوف التضحية ومعنى الإرادة عمي ابو الفاضل عباس وينه جاوبها وجارتي دمعات عيونه تنهم قطعه وش على ويمينه وبذاك العام صابه وجيبينه وبذاك العام صابه وجيبينه ويا ليت يا ليت صدري قابل صدرك ناسحة الخير يا حسين يا حسين ما مرت عليهم بعد حدا لا فرحة ولا لحظة السعادة يا علي لا يا علي وحد حبيبي ما مرت عليهم بعد حدا لا فرحة ولا لحظة السعادة لحسين العدو قلبتي فطار وزق الدنيا في المحشر حاصر للخيمة حيم الكاسيم والكبار لجل الدين ضحوا بالشهادة حاير والعدو في النتي حيار شوف التضحية ومعنى الإرادة شوف التضحية ومعنى الإرادة عمي ابو الفاضل عباس وينه يا وضحه وجاره دمعات عيونه عمي ابو الفاضل عباس وينه يا وضحه وجاره دمعات عيونه جنهم قطعه وشماله ويمينه وبذاك العام بصابه وجبينه يا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير يا حسين يا حسين نادت يا الأب ما عندي حيلة نادت يا الأب ما عندي حيلة بعدك مظلمة الدنيا علي جاوبها دار السفرة طويلة مع بناتي نرجع يا حزين صاحت من هو بعد ما عشتك له والفاقد حبيب الله يعينك قامت تبكي وتروح العليله بويا هالطوف الزايد وينينه بويا هالطوف الزايد وينينه بويا هالطوف الزايد وينينه عبد الله الطوف الزايد نحيبه واحواله يا ابو اليمه عجيبه خلوا الطوف العدي يا غريبة خوفي حرمة لبسهما يصيبة خوفي حرمة لبسهما يصيبة يا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير يا حسين يا حسين على راحة حبيبي الأخوان تمام على راحة على راحة واصل نادت يا الأب وما عندي حيلة بعدك مظلمة الدنيا عليا حيدر حيدر حيدر صدرك صدرك ما في مشكلة أصرخ الصرخات الحيدرية وصل الصرخات الحيدرية ليش يا عليها حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر يا الأب وما عندي حيلة بعدك مظلمة الدنيا عليا جاوبها جار السفرة طويلة ما ظنتي نرجع يا حزينة صحت منه بعدك عشتكي لي والفاقد حبيب الله يعينه قامت تمشي وتروح العليلة بويا هالطوف الزايد وينينه بويا هالطوف الزايد عبد الله الطوف الزايد وحواله يا ابو تمه عجيبة خلي الطوف العدية غريبة طوفي حرمانه بفهمه يصيبه ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير يا حسين يا حسين قداسية الخير. يا حسين يا حسين بنيان نوضي لالنا أنت تبني، لا تأمن للدهر فتخدع، ماذا يا ابن سعد سوف تبني من دنياك، ماذا سوف تجمع تبدو واثقا انت المطمئن، ما زلت بالملك الري تطمع، والموت اذا قال التمني من يمنعه عنك ويدفع، من يمنعه عنك ويدفع. والله لن تعيش بعدي، حذرتك فابشر يا ابن سعدي، ان النار مثوى المستبدي، والله غدا ينجز وعدي. يا ليت صدري قابل صدرك تعسرت الخير. يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك تعسرت الخير. يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك تعسرت الخير. نسيت الخير يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك نسيت الخير. لا تأمن للدهر فتخدع، ماذا يا ابن سعد سوف تجني من دنياك، ماذا سوف تجمع تبدو واثقا كالمطمئن، ما زلت بملك الري تطمع، والموت اذا طال التمني من يمنعه عنك ويدفع، من يمنعه عنك ويدفع. ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير. يا حسين يا حسين ويا ليت صدري قابل صدرك داسيت الخير. يا حسين يا حسين او جاسم وقعوين يا زينب ما تدليني، جاسم وقعوين جاسم وقعوين يا زينب ما تدليني، جاسم وقعوين جاسم وقعوين يا زينب ما تدليني، جاسم وقعوين يا زينب ما تدليني، جاسم وقعوين. من يوصلني اشوف ولد قبل تروح روحا، اريد اشد اخواب راسي بني واضع ادهي لجروحا. وابسيل بدمعي عيني خلود ديمايات السافر، وابسيل بدمعي عيني خلود ديمايات السافر. القلب شطرين تشطر لا تلوموني من فقعات البين، يا عزيزة حسين يا سكنة ما تخبروني، يا سموي قعوين يا سموي قعوين يا زينب ما تدري جاسم وقعوين، جاسم وقعوين يا زينب ما تدروني، جاسم وقعوين. أم الوادي عتصيح وتجذي بالونة، راح الوقت أم الوادي عتصيح وتجذي بالونة. أم الوادي عتصيح وتجذي بالونة، الطوف يا وادي عحيشي منه، ابياكي ترتاح ما جه الخبر عنه، بنتيتي مشدين عن جاسم وقع في وين، قلت الجفين وصاحت بعد الليالي من فقدي الاثنين، يفدوني لحسين ولكن ما تدلوني، جاسم وقع وين جاسم وقع وين يا زينب ما تدلوني، جاسم وقع وين يا زينب زينب ما تجلوني. قربوا الصواوي يا جماعة، لحوا علينا نكمل المستهل. أنا قلت أختصر عليك. جاسم ويقع، اسمعنا، جاسم ويقع وين يا زينب ما تدلوني، جاسم ويقع وين، قربوا الصواوين تقنطر ما تخبروني، جاسم ويقع وين، قربوا الصواوين تقنطر ما تخبروني، جاسم يا علي، جاسم ويقع وين يا زينب ما تدلوني، جاسم ويقع وين، قربوا الصواوين تقنطر ما تخبروني، جاسم ويقع وين يا علي، جاسم ويقع وين يا زينب ما تخبروني، جاسم ويقع وين، قربوا الصواوين تقنطر ما تخبروني، جاسم ويقع وين. واغسل بدمعي عينها ودادي وحكات السفوحة، واغسل بدمعي عينها ودادي وحكات السفوحة، من يوصلني اشوفك ولد قبل تروح روحا، ارجع شد صواب راسي بني واضح بدين جروحا، قلب شطرين تشطر لا تلوموني، انفجعت البين عزيزة حسين يا سكنة ما تخبروني، جاسم ويقع وين، جاسم ويقع وين، ما تخبروني، جاسم ويقع وين، كم الصراوين وصل جاسم يا طير الساعد فرفر من ايدي وطار، يا مهجتي من شبابك ما قضيت وطار، يا ابني ترى ونيتك شبت ضمير بنار، ما سمعت ما سمعت ما سمعت يوم الصحت، جاسم وقع في وين، لا تغمض العين يا حلو الطول حاجيني، لا تغمض العين، لا تغمض ما تدل جاسم ويقع وين، جاسم ويقع وين ما تدلوني، جاسم ويقع وين. عاشورا عاشورا عاشورا عاشورا، ثورة المستضعفين يا لثارة الحسين، ثورة المستضعفين يا لثارة، سمح سمح، عاشورا عاشورا عاشورا، ثورة ثورة ثورة المستضعفين يا لثارة الحسين، ثورة المستضعفين يا لثارة الحسين، المآتم تنكفوا احنا ما عدنا عز غير المأتم تراها يا شباب، هالمآتم تنصب طول الدهر، هالمآتم تنصب طول الدهر، هالعزى يبقى على مر السنين، هالعزى يبقى على مر السنين، ولو تسيل دمومنا كلها هدر، ولو تسيل دمومنا كلها هدر، كربلاء ما تنسى يا مسلمين، كربلاء ما تنسى يا مسلمين، المآتم تنصب طول الدهر، هالعزى يبقى على مر السنين، هالعزى يبقى على مر السنين، ولو تسيل دمومنا كلها هدر، ولو تسيل دمومنا كلها هدر، كربلاء ما تنسى يا مسلمين، كربلاء ما تنسى يا مسلمين، عاشورا عاشورا ثورة المستضعفين يا لثارة الحسين، ثورة المستضعفين يا لثارة الحسين، يا أكبر يا لهلا ما أقدر تشيله، لا أكبر يا لهلا ما أقدر تشيله، الأكبر يا لهلا ما أقدر تشيله، الأكبر يا لهلا الشباب وافتحي وارفعي خد المذلة وين مهجتي عن هالتراب شد يجروح شد يجروح يا زينة فجع قلبي بونته الأكبر الأكبر يا ليلى ينفخ ارتشي اللي يحزام يا ليلى وغمض عين الشباب اللي يحزام يا ليلى وغمض عين الشباب وارفع خد المدلل موجتي عن هالتراب حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر اللي يحزام يا ليلى وغمض عين الشباب وارفعي خد المدلل موجتي عن هالتراب شدي جروح يا زينب فطر قلبي بونيته شدي جروح يا زينب فطر قلبي بونيته والدمع بلدي غسلو هالدمع عن وجنيته يا اكبر يا ليلى واخذ الاعداء يحرقونه من كل جانب هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه هذا يركله برجله حتى خطه علي الاكبر يا راح لك بار يا ليلى راح لا تترقبنا